السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 51 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة 4 من شهر صفر 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم إن شاء الله تعالى في هذه الليلة حديثنا عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما تحدث عن هذا الركن ومراحله ذكر في آخر الكلام عليه مسائل، أولها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فقال: ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الزيادة برؤية وجه الله جل وعلا، أي يراه المؤمنون في الآخرة كما يرون القمر ليلة البدر، أي في الوضوح. وقال تعالى في الكفار: كلا إنهم، أي الكافرين، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه. فلما ذكر أنه يحجب الكافرين عن رؤيته دل ذلك على أنه جل وعلا يمكن المؤمنين من رؤيته تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة 14، أي ليلة التمام، ليلة التم، فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، أي يريد القمر ليلة التم، ليس دونه حجاب ولا ضباب ولا سحاب، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، وضبطت أيضا لا تضامون في رؤيته. معنى لا تضامون أي لا ينالكم ضيم ولا ظلم، أي لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فالكل من المؤمنين سيراه، لأنه ظاهر من جميع الجهات كالقمر ليلة التمام. وفي أخرى: لا تضامون بتجديد الميم المضمومة، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء، فإن الشيء إذا كان خفيا انضم بعض الناس على بعض حتى يستطيعوا أن يروه. لا تضامون أي لا تظلمون فيراه بعضكم دون بعض، ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم لبعض لرؤيته بسبب خفائه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فكأنه ذكر وسيلة رؤية وجه الله في الدار الآخرة، وإن من أعظم أسباب رؤية وجه الله جل وعلا المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فتعالى الله جل وعلا أن يشبه أحدا من خلقه أو شيئا من خلقه، وتعالى أن يشبهه شيء من خلقه، ولكن هذا تشبيه للرؤية في وضوحها وبيانها والتمكن منها بالرؤية. فكما أن رؤية القمر ليلة التمام واضحة، فكذلك سترون ربكم يوم القيامة رؤية واضحة لا تضامون ولا تضامون في رؤيته، أي لا تظلمون ولا ينضم بعضكم إلى بعض. قال: وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، أي ليس تشبيها للقمر بالله أو الله بالقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية في وضوحها بالرؤية بجامع الوضوح فيهما. كما أن قوله تعالى في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس، وهذا تشبيه للسماع بالسماع وليس تشبيها للمسموع بالمسموع، تشبيها للسماع في قوته ووضوحه، سماعا كوضوح السماع في ضرب السلسلة على الصفر، وليس تشبيها لكلام الله وأمره بالمسموع الذي هو السلسلة على الصفر. فإن صفات الله لا تشبهها صفات، كما أن ذات الله لا تشبهها ذات. فهنا تشبيه للرؤية بالرؤية، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا أي المؤمنون في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، أي أن مسألة رؤية وجه الله ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أكثر من 30 صحابيا يروون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، فهم أسعد الناس بالقرآن والسنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقد أنكر الجهمية نفاة الصفات الذين ينفون عن الله صفاته، ومن لف لفهم من المبتدعة رؤية وجه الله تبارك وتعالى، أنكروا رؤية الله في الآخرة. والأدلة متظاهرة على رؤيته تبارك وتعالى، وحق لمن أنكر رؤية وجه الله أن يحرم من رؤيته يوم القيامة، حق لمن أنكر رؤيته من أهل البدع أن يحرم منها، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، آمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى وهي الشفاعة، فقال: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة، ولكنه أثبتها بشروط وقيود ثقيلة، فليست تحصل لكل أحد، وليست تحصل من كل أحد، وليست تحصل إلا أن يأذن رب العالمين. فهذه ثلاثة شروط: أن يأذن الله فلا يجوز في حق ملك الملوك أن يدخل عليه مخلوق فيشفع عنده بغير إذنه، وهذا بعكس ملوك الدنيا، يدخل عنده الوزير والأمير والغفير فيطلب منه الشفاعة مباشرة، أو يشفع عند فلان أو فلان. أما الله فلا يقاس بخلقه، ولا يقاس أحد من خلقه عليه، لأنه ليس كمثله شيء، فلا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى رضاه عن المشفوع فيه، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، فلا شفاعة لكافر. والثالث رضاه عن الشافع، رضاه عن الشافع. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا المشفوع فيه أو الشافع. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا في حق المشفوع المشفوع فيه. قال الله جل وعلا: كل لله الشفاعة جميعا، أي الذي يملك الشفاعة هو الله وحده. فأما متى تكون، فقد أخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وأما ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن. وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهذا العهد هو الشهادتان: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كما ذكر المحققون من أهل العلم. وأما لمن تكون الشفاعة، فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فهم الذين قال فيهم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال عنهم: فما لنا من شافعين، الذي يقولونه في النار والعياذ بالله، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى أنه أوتي الشفاعة، وأنه إذا كان يوم القيامة واشتد الهول بالناس وعظم بهم الكرب ونزل بهم الغم، يأتون الأنبياء واحدا تلو الآخر فيطلبون منه أن يشفع عند الله رب العالمين، فيحيلهم كل نبي إلى الذي بعده، حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى خاتم رسل الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يقلها عبد قط في الدنيا، فيحمد الله ويثني عليه بتلك المحامد التي يعلمه الله إياها، فلا يبدأ بالشفاعة أولا، وإنما يطلب من الله أن يأذن له في الشفاعة، ويثني على الله بتلك المحامد قبل أن يؤذن له بالشفاعة، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع. إذن أذن له الآن بالشفاعة. وعليكم السلام. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الشفاعة فقال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ أعظمها الشفاعة العظمى في موقف يوم القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه فيها غيره، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال بهم المقام واشتد القلق وألجمهم العرق حيث تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون مقدار ميم، فيكون الناس في عرقهم على حسب أعمالهم حتى يتمنون أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى النار عياذا بك اللهم من شدة الموت. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية وأنت أرحم الراحمين. التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يأتون أولي العزم من الرسل، يأتون إلى أولي العزم من الرسل وكلهم يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيحيلهم كل نبي على الذي بعده إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها. فذلك هو قول الله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا النوع الأول، وهي أعظم أنواع الشفاعة، وهي خاصة برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الثانية فالشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له خازنها بك أمرت أن أفتح. وهذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يفتح له باب الجنة، وأمته أول الأمم دخولا الجنة. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، استحقوا النار يشفع فيهم ألا يدخلوها أصلا. الرابعة الشفاعة في قوم دخلوها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، الشفاعة في قوم دخلوها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، وهذه ليست خاصة بنبينا، بل يشفع في بعض الموحدين الأنبياء والأولياء والملائكة، ويشفع رب العالمين تبارك وتعالى فيخرج من الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجون فيجعلون على نهر على أبواب الجنة يقال له نهر الحياة. إذا خرجوا من النار كانوا حمما قد امتحشوا، أي صاروا كالفحم الأسود من شدة العذاب، حمما، فيطرحون على نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون منه كما تنبت حبة البقل في حميل السيل، تخرج صفراء ملتوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون، تنبت أجسادهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، الشفاعة في أقوام من أهل التوحيد دخلوها أن يخرجوا منها، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء، ثم الملائكة والأولياء والأفراط يشفعون. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. السادسة، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار. أهل النار الذين هم أهلها هم من ماتوا على الكفر أو النفاق الأكبر المخرج من الملة، هؤلاء خالدون فيها، لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يفنى عذابهم ولا غمهم ولا نكدهم، باستثناء حالة واحدة منهم يزداد عليهم العذاب كل يوم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال في آية أخرى ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوما من العذاب. إذن هو يزداد عليهم كل يوم إلا عم رسول الله أبو طالب ابن عبد المطلب، لأنه دافع عن رسول الله وآزره وكاد أن يسلم، حضره النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمعنى ذلك أنه لو قالها وهو يعلم معناها لكانت له نجاة، لكانت له نجاة ولكانت له حجة عند الله. وهما يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، والحديث عند البخاري في صحيح من حديث المسيب ابن حزم. فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهما يعيدان عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما عشت فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل فيه قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، حتى يعلم الخلق كلهم أن الأمر كله بيد الله وحده لا شريك له، وأن جميع الخلق لا يملكون هداية أحد، فالقلوب بين أصبعين من أصابعه جل وعلا يقلبها كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فهذا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العباس عمه عن أبي طالب، قال له: عمك آزرك ونصرك فماذا صنعت له؟ فقال: إنه في ضحضاح من النار، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار. السابعة من أنواع الشفاعة ولم يذكرها المصنف: الشفاعة في من استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة وهم أهل الأعراف، على قول من أقوال أهل العلم وقيل غيرهم. الثامنة الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما في حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ولا يستقون وعلى ربهم يتوكلون. قال له: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فأوحي إليه أنه منهم. فجاءه آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وصارت مثلا يضرب، وإياك أن تظن أنها جزاف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكنه لم يرد أن يكسره، فقال له هذه الكلمة: سبقك بها عكاشة. وصارت مثلا: ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أو قطني قطني، وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة سبحانه وجل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفي رواية لمسلم: فيضع الجبار فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، وعزتك. وفي رواية: قطني قطني. وقط أو قطني هذه معناها حسب، أي كافيني، أي كافيني هذا. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع في أبي سلمة بدعائه لما مات، فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فهذه شفاعة في رفع الدرجات. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ اللهم أدخلنا الجنة برحمتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا كان هو الذي كان لا يفطر الليل والذي قام حتى تشققت قدماه، والذي كان ينام عيناه ولا ينام قلبه، والذي كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، يقول لن يدخلني عمل الجنة. فماذا نقول نحن؟ وهل لأحد بعد ذلك قول؟ وهل يحق لمؤمن أن يرى لنفسه بعد ذلك عملا ولا فعلا ولا عبادة؟ لن يدخل أحدا منكم الجنة عملا، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قاربوا، هذه من المقاربة، وهي القصد من غير غلو ولا تقصير. وسددوا أي اقصدوا السداد أي الصواب. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وهذه الباء في بعمله يسميها أهل العلم باء الثمنية، أي أن العمل ليس ثمنا للجنة. العمل مهما عمل العبد ولو ظل من منذ أن ولد إلى أن يموت منكبا على وجهه لله لن يكافئ نعم الله عليه، فهذه باء الثمنية. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا. وفي وضع المصنف هذا السؤال قبل الكلام على القدر حسن صنيع، لأنه سيتكلم عن هذا الركن، فإذا علم الإنسان أن أعماله لن تدخله الجنة فإنه يزداد عملا صالحا أو في عمل شكرا لنعم الله عليه الذي كتبه من أهل الجنة قبل أن يخلق، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته. كيف يستحق عبد بعمله الجنة؟ والذي وفقه إلى العمل وثبته عليه وأعانه عليه والله رب العالمين سبحانه وتعالى. فنفس التوفيق إلى العمل نعمة يستحق الشكر، ونفس التوفيق إلى الشكر نعمة تستحق الشكر. فالتوفيق إلى العبادة نعمة تستحق الشكر، والتوفيق إلى الشكر نعمة تستحق الشكر. وإذا لا يمكن لعبد أن يكافئ نعم الله رب العالمين عليه ولا نعمة واحدة. طيب، ما الجمع بين هذا الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة عمله أو لن يدخل أحد الجنة بعمله وبين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فمعنى باء لن يدخل أحد الجنة بعمله، ومعنى باء وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قلنا أن الأولى هي باء الثمنية، فالعمل ليس ثمنا للجنة، والثانية باء السببية، فالعمل سبب لدخول الجنة، ولا جنة إلا بعمل، ولا جنة إلا إيه؟ بعمل. ففي الأولى رد على من يزعم أنه يستحق بعمل الجنة وأنه يجب على الله شيء. لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء كما تقول المعتزلة، بل العمل ثمن للجنة، لكن نفس دخولها برحمة الله، فلا جنة إلا بعمل. وهذا رد على المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان ويسوون بين كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في دخول الجنة. فلا جنة إلا بعمل. قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى العمل فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فلا جنة إلا بعمل، لكن العمل ليس ثمنا، ليس ثمنا للجنة. فلا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لا يحصل دخول الجنة إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمنية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة. كيف وصيام النهار نعمة من الله لولاه ما وفق إليه، وقيامه الليل نعمة من الله لولاه لم يوفق إليه، واجتناب المعاصي منة من الله لولا الله لم يوفق إليه. فأنى له أن يكافئ نعم الله، وأنى له أن توزن أعماله بدخول الجنة. فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أن تكرمنا بجنتك. اللهم أكرمنا بجنتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعوذ بوجهك الكريم، نعوذ بوجهك الكريم من النار ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.